باسم الاب والابن والروح القدس الله واحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان والابد امين. كل سنه وانتم طيبين باعياد النيروز. وطبعا بشكر البيت سابونا ماكسيموس انه يدعيني في الاجتماع العظيم, اجتماع الخدام, وربنا يرجعه بالسلامه ويديم كهنوته وخدمته دايما في الكنيسه. طبعا كلنا اولاد ابونا متربيين عند خدمية, يعني لان هو فعلا زي ما قال السيد المسيح ان هو راعي صالح. ابونا ايضا راعي صالح بيرعى كل اولاده. انا كنت عايز اتكلم مع حضراتكم في موضوع يعني خاص طبعا في الخدمة, مش موضوع عام. يعني في احتفالات عيد النيروز بنفتكر الشهداء, وفي فضائل في الشهداء مهمة جدا للخدام. فاحنا نربط ما بين فضائل الاباء الشهداء اللي بنحتفل بيهم في عيد النيروز, وايه اللي المفروض نكون احنا عليه من الفضائل دي مفيدة لينا في الخدمة يعني. فانا هتكلم في 5 حاجات بس, يعني هحاول اقتصد كده, وطبعا موضوع كبير لكن هنحاول ناخده ببساطة. يعني اول فضيلة المفروض يجهد فيها الانسان وشفناها موجودة في الشهداء, ان الحب اساس الخدمات. 5 حاجات: الحب اساس الخدمات, والاحتمال في كل الازمات. حب اساس الخدمات واحتمال في كل الازمات, والاتضاع يحمي الهبات. اي هبة ربنا بيديها للانسان الاتضاع يحمي الهبة دي. 4: الصلاة في كل الأوقات. 5: التوبة والتجارة بالوزنات. النقطة الأولى اللي كنا بنشوفها في الأباء الشهداء والمفروض نكون عليها إحنا كخدام, إن أساس أي خدمة قائمة على الحب, سواء الحب لربنا أو الحب للمخدومين أو الحب للخدام اللي معايا. يعني الحب في الخدمات أو لينا كخدام في الـ3 أضلاع دول: حب للربنا اللي أنا بقدم له الخدمة دي, ولازم أكون فاهم كده على طول, أنا ولا بقدم الخدمة لأبونا المسؤول ولا أمين الخدمة ولا المس المسؤولة. كل الناس دول يعني ليهم كل الاحترام والتقدير الكامل, لكن كلمة خدمة معناها حب لله. ببساطة كلمة خدمة معناها حب للمخدومين اللي أنا بخدمهم دول, حبهم بكل الطاقة اللي عندي, كل المشاعر اللي عندي, بكل الوقت أحبهم جدا. كمان أحب الخدام اللي بيخدموا معايا. ما ينفعش ان انا يعني في بعض الخدام ممكن يشتهي الموهبة اللي عند اخوه الخادم. يعني واحد ناجح في مثلا انه يعمل رحلة حلوة خالص, فهو يبقى عايز يحط مناخيره في الحتة دي. خلاص ما هو ربنا اداله انه ينجح في الحتة دي, والخدمة ماشية والكنيسة ماشية كويس. بتجف او بتحصل مشاكل كتير في الخدمات لما الحب ده يضيع. فالحب اساس اي خدمة, وابائنا الشهداء خدموا الكنيسة بحبهم للمسيح, وكتاب يقول لم يحبوا حياتهم حتى الموت. لم يحبوا حياتهم حتى الموت, لكن حبوا مين؟ حبوا المسيح. ما فرقش معهم اي شيء تاني, ولا السلطان ولا الإغراءات ولا الشهوات ولا أي شيء, لكن كان عندهم حب للمسيح بيزداد يوم بعد يوم. أيا كان الفئات العمرية, أيا كان نوع الخدمات بتاعتهم, كان شماس, كان كاهن, كان أسقف, كان علماني, كانت أي حاجة, كان كل الشهداء عندهم هذا الأساس للخدمة. الحب أساس أي خدمة. ولازم وأنا حتى كأب كاهن أكلم نفسي برضه, مش بكلمكم بس, أنا وأنا بخدم لازم أكون فاهم, هل أنا باني الخدمة بتاعتي على الأساس ده الحب, ولا أوجات أنا ممكن أغير من اللي حواليا أو أتضايق منهم، أو في خادم معين ما كلموش، في خادمة معينة أنا متضايق منها، حاجات كتيرة بتحصل والشيطان بيوجعنا فيها. للأسف بتفقد معنى الخدمة السامي. الخدمة أساسها هو الحب ده، وتقوم عليه وتستمر صح طول ما أنا بخدم. لو أنا عندي الأساس الأولاني ده، الخدمة أساسها الحب الكامل لربنا وللناس اللي أنا بخدم معاهم أو الخدام وللمخدومين. فالكلمة الأولى الحب أساس الخدمات. الكلمة الثانية الاحتمال في كل الأزمات. شوفوا يا جماعة، لما الإنسان بيخدم الشيطان بيجربه كتير جدا. أي واحد يخدم ربنا مستحيل الشيطان يجي يتفرج عليك، لازم يبدأ يتحارب كتير. هو يتحارب كخادم في الضعفات الشخصية، ممكن بيخدم كبير مثلا ونلاقي نفسنا بنعاني من أخطاء صبيانية أو أخطاء بتاعت الناس صغيرين. ممكن يكون خادم بيتحارب مش قادر يصلي، مش قادر يصوم، مش قادر يعمل قانون الروح، مش قادر يحضر قداس، تعبان في ده مش قادر يجي يصلي، مش قادر اصلي ولا تسبح ولا قداس ولا اي حاجه. ففي ازمات موجوده، اذا كانت على المستوى الشخصي ممكن تكون في الاسره، في العمل، في مع اي حد من الجرايب بتوعه، ازمات على المستوى الاكبر، تمام، بتحصل ازمات كتيره في حياه الخدام. احنا يعني من بعض الحاجات اللي احنا نشأنا عليها غلط ان الانسان اللي يمشي مع ربنا حياته تمشي صح او تمشي بدون حروب. يعني لا، ده الكلام ده مش هيحصل. ده زي ما الكتاب بيقول متى تقدمت لخدمة بيت الرب فهيئ نفسك للتجارب. في تجارب كتير، ازمات كتير جدا هتحل بينا، ازمات هذا عددها ولا تنتهي. فعشان الخادم يقدر يبقى عنده محبة، يبقى عنده محبة يخدم بيها، يحتاج الاحتمال في كل الأزمات. أي أزمة تحل بينا أو تكون في حياتنا إحنا كخدام، الفضيلة اللي تبان في الوقت ده هي الاحتمال. احتمال. وحضراتكم عارفين إن الشهداء احتملوا كتير جداً، لدرجة ان مثلا واحنا بنصلي الزكسولوجية بتاعت ماري جرجس، نصلي كده ونقول 7 سنين اكملها القديس جورجيوس و70 ملكا منافقين يحكمون عليه كل يوم. لم يقدروا، ما قدروش ليه؟ لانه محتمل. ربنا اعطاله نعمة واعطاله سندة واعطاله احتمال. الاحتمال اللي احنا اوجات يعني، ودي من بعض الاخطاء، ان انا ممكن ما احتملش مخدوم صغير مثلا عمل خطأ معين فانا انفعل عليه وصور صورة عارمة يعني. فلو انا مش قادر احتمل طفل صغير مثلا صوته عادي، لو مش قادر احتمل موقف معين في حياة شخص متعب ربنا سابه في حياتي كده يديني اكليل من خلال احتمالي. عشان كده القديسين يقولوا لا تتضايق ممن يصنعون اكليلك. فالانسان اللي بيحتمل، يعني ما يبقى واحد متعب معايا مثلا في الفصل اللي انا بخدم فيه، او واحده متعبه في الفصل اللي انا بخدم فيه، واحتمل الشخص ده واصبر عليه، اصبر على الشخص ده لغايه ما ربنا يغيره. كلنا لما بدينا نخدم كان فينا سقطات والى الان، والأكبر بيحتمل. عشان كده الكتاب يقول يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا. يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل ضعف الضعفاء لا نرضي أنفسنا. كتير جدا احنا بنرجع عايزين نرضي أنفسنا، أرضي نفسي أن الفصل كله ساكت، أو أن أنا الأستاذ الفلاني أول ما دخل العيال كلها كمشت في جلدها كده. ده مش صح، ده مش صح، ولا صح إن هم يتكلموا برضه. لكن الفكرة إن أنا أحتمل الولاد دول. خلي بالكم أنا يعني والموضوع مترتب، كل فضيلة مبنية على اللي جاب ليها. يعني لو أنا ما عنديش حب مش هقدر احتمل اطلاقا. في اصحاح المحبة، المحبة تحتمل كل شيء، تصبر على كل شيء، ترجو كل شيء، لا تسقط أبدا. فالاحتمال لأيا كانت الأزمة اللي أنا بتعرض ليها، أيا كانت الأزمة، كانت أزمة روحية، كانت أزمة مادية، كانت أزمة في عملي، كانت أزمة في أسرتي، أزمة وكل شيء بيعدي، فيش حاجة بتفضل على طول، كل أزمة مسيرها هيجي في يوم من الأيام الأزمة دي تعدي. فالأزمة اللي أنا بحتملها ربنا بيديني قوة عشان أعديها. لازم نكون محتملين جدا، زي ما بنصلي كده، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة. فالحب هو أساس الخدمات والاحتمال في كل الأزمات. رقم ثلاثة، الاتضاع يحمي الهبات. وكلمة هبة يعني موهبة ربنا اداها للإنسان، وما فيش أي حد فينا ما عندوش وزنة ربنا اداها له أو ما عندوش هبة. كل واحد فينا مميز بشيء معين ربنا ادهوله، وربنا لما خلقنا مميزين خلقنا عشان نحتاج لبعض، فكل واحد مننا يكمل الآخر. اتنين، نساعد بعض، كل واحد ليه موهبة يخدم بعضكم بعضا بالموهبة دي. فعشان ما نتحربش أو ما نتحربش بالمواهب أو بالهبات اللي ربنا بيديها لنا، الاتضاع هو اللي يحمي هذه الهبات. لأني لو الإنسان في وقت من الأوقات بص وشاف أنه بيعمل عمل عظيم وما فيش حد يقدر يعمل العمل ده غيره، أصبحنا مش خدام، أصبحنا موظفين أو مؤدين لعمل معين، وهنتعود على العمل ده، وبعد شوية هنفقد معناه الروحي وهنفقد أثره الروحي علي. أنا المفروض أن أنا راجع من الخدمة فرحان لأن اتقابلت مع المسيح، ألاقي نفسي راجع من الخدمة مش طايق اللي حواليا لأني تعبت. الكلام ده غلط تماما، ودليل أن أنا ماشي في سكة مش مظبوطة. خلي بالكم بعض حاجات بسيطة كده. فاللي يخلي الإنسان بيشتغل بالوزنة أو بالهبة اللي ربنا ادهاله بدون ما يفقد قيمة أن ربنا معطي هذه الخيرات زي ما بنصلي في القداس، هو الاتضاع. الاتضاع هو الزينة اللي بتزين أي فضيلة، وزي ما قالوا الأباء، أي فضيلة خالية من الاتضاع لا تحسب فضيلة على الإطلاق. لو يعني بعمل اي شيء بس الشيء ده خالي من الاتضاع واحساسي ان انا ولا شيء قدام ربنا، ان الله هو العامل فينا، ربنا هو اللي شغال بي، ربنا اللي شغال معايا، انا ما انا ولكن نعمة الله التي معي. اوجات كتيرة خصوصا لما بنخدم وبجالينا باع في الخدمة ووقت طويل خالص، بنسى دور ربنا معايا وابدأ اعتمد على نفسي واعتمد على ادراكي واعتمد على خبراتي السابقة، اعتمد على جراياتي ومعلوماتي ومعرفتي. رغم ان انا كل ما الانسان يكبر في القامة امام الله يتضع اكتر وينسحق اكتر، وممكن يتعلم حتى من واحد مبتدئ او من حد بسيط او من حد عادي خالص. ومن اكبر الاتضاع ان انتوا نفسكم بتسمحوا ان انا اتكلم، فانا اصغر يعني وما اعرفش شيء جنبيك. لكن نوع من الاتضاع، انسان بيحمي نفسه او بالموهبه اللي ربنا اداها له بالاتضاع. عشان كده كل مره اتضايق او انفعل لازم اراجع اتضايقت ليه. ليه تعبت لما في مرة من المرات همشوني في الخدمة دي، ما عرفونيش ايه اللي بيحصل، عملوا حاجة من غير ما يقولولي، طلعوا معسكر من غير ما اكون انا فيه، مش لازم اكون انا موجود، مش لازم. بالعكس المفروض اني كان العظيم يوحنا المعمداني يقول كده: ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص. ولا شيء. هو شايف اني كل ما هذا يزيد وانا انقص قدام الناس، بس في عينين ربنا يشهد المسيح عن يوحنا المعمدان انه اعظم مواليد النساء. ليه اعظم؟ كان عظيم في اتضاعه الشديد. يقول ربنا: لست مستحقا ان انحني واحل سيور حذائه. اتضاع عجيب، الاتضاع اللي سلك فيه القديسين. وممكن طبعا حضراتكم تجروا في الكلام ده، قراءات الاباء واقوالهم في الاتضاع ما لا ينتهي من الكلام. فالحب هو اساس الخدمات والاحتمال في كل الازمات، والاتضاع يحمي الهباد. رقم 4: الصلاة في كل الأوقات. من الحاجات المهمة في حياة الخادم أنه يقتنيها أو يتعلمها أو يجاهد أنه يوصل لها، أنه يصلي باستمرار. لأني أفتكر الموضوع اللي دولكم المرة اللي فاتت، يعني لما أبونا كان طلب مني، فكان من ضمن الأسئلة اللي فيه: متى أخدم؟ أخدم إمتى؟ فقلت لكم باستمرار، طول ما الإنسان عايش في أي موقع بيخدم. فطالما بيخدم يبقى محتاج معونة، ياخد المعونة دي منين؟ من الصلاة. عشان كده المرتل يقول: إليك رفعت عيني يا ساكن السماء. في كل وقت لازم أكون أنا في هذه الوضعية دي. طالما أنا بخدم يبقى لازم أرفع عيني للسماء. من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب. أنا ما عنديش قوة، ما عنديش معرفة، ما عنديش علم، ما عنديش أي شيء أقدمه. كل اللي أنا محتاجه أخذ من ربنا المعونة، أخذ من ربنا القوة، أخذ من ربنا كل ما هو ينفع ويفيد ويبني اللي بيسمعني. فهذا هيكون بالصلاة الدائمة. طبعا عشان الإنسان يصلي، ودي وصية كتابية، ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. الشيطان برضو بيحاربنا كتير في الموضوع ده. فممكن إنسان يقضي وقت طويل بيخدم، خصوصا في وقت النشاط الصيفي، وكنا يعني كلكم بتتعبوا مع الولاد طول الصيف، فكنا ممكن نتعب طول الصيف واجي الاقي نفسي مش قادر اصلي، مش قادر خلاص. يعني بعد كميه الارهاق والتعب وصوت عالي وبقول هنا وبناكف في ده والمكان اجي في الاخر الاقي نفسي ايه؟ مش قادر اقف اصلي، مش قادر، ما عنديش طاقه ان انا اصلي، رغم ان ده هو المطلوب عشان اخدم خدمه مؤثره وخدمة بشكل مظبوط وخدمة يرضى عنها ربنا أو يشتمها كده ربنا رائحة رضا وسرور. لازم أكون بصلي قبل وأثناء وبعد الخدمة. طب احنا حياتنا كلها خدمة، يبقى لازم نصلي باستمرار، حتى لو صلاة قصيرة، حتى لو صلاة ارتجالية وأنا ماشي، مزمور أنا حافظه، صلاة سهمية. لازم أطلب معونة ربنا، لازم أطلب ربنا في كل وقت، لأني الخدمة يا أحبائي مش عمل إنساني بيبقى أحسن مع الوقت، لا. ده ممكن المدرسة بعد 5 سنين من الدراسة أدي الدرس بتاع العلوم أحسن من أول سنة. فمع ربنا لا، ربنا بيشتغل بينا ايا كانت امكانياتنا ايه، بغض النظر عنها، حتى لو احنا عديمي الاهليه وفاقدين المواهب وما عندناش اي حاجه تزكينا. عشان كده حتى لما ربنا جاي يختار، قال الكتاب: اختار الله الجهلاء والمصدرة وغير الموجود، حد ما عندوش حاجه. وحتى بطرس عبر وقال للرجل المقعد: ليس لي ولا لي اي حاجه، ما عنديش حاجه، ولا فضه ولا ذهب ولا غير ده حتى، ما عنديش حاجه، لكن الذي لي إياه أعطيك، هو الاسم ده بقى، اسم ربنا اللي على لساني على طول. عشان كده لما يجي حد أيا كان الموقع بتاعه يبقى عنده أخطاء كتير متكررة في اللسان، لازم يراجع نفسه. أصل الإنسان الاسم أو اللسان اللي ينطق اسم المسيح ما يقولش أي كلام مش كويس، ما يقولش كلمة كده عابرة وتعدي وتبقى مش مقصودة، ما فيش حاسة مش مقصودة، كل كلمة بتنبع من القلب، كل نظرة بتنبع من القلب، كل فكر بينبع من قلب الإنسان. فلازم الإنسان يركز في النقطة دي كويس. الصلاة في كل الأوقات، لو أنا بتحارب، ودي برضه ممكن يرجع فيها كل واحد لأب اعترافه، لو إنسان بيخدم كتير جدا بس بيضيع وقت الصلاة لازم يرجع لأب اعترافه بقى. لا، في خدمات معينة ممكن نوقفها، في حاجات معينة ممكن نوقفها، لكن الصلاة هي الأساس، دي فضيلة مهمة في الخدمة، الصلاة في كل الأوقات. طب أنا مش بصلي قانوني أصلا، لو مش بقرأ في الإنجيل، لو أنا مش عارف أصلي قداس كويس، مش أحضر قداس، مش بقول أحضر، أصلي قداس يعني أستمتع بكل كلمة فيه وأفهم وأدرك وتبقى مشاعري ملتهبة حبا بهذا الإله اللي أنا هتحد بيه في الإفخارستيا ده. فدي صلاة مش حضور. حضور ناس كتير بتحضر، لكن حد يبقى بيصلي القداس او فاهم ومدرك ومستمتع ومش عايز الوقت ده يخلص، عايز يستمر على طول، لانه لحظات من السماء مش عايزينها تنتهي، فيبقى عايز الوقت يزيد. ودايما في كل ما احنا بنصلي نذكر الخدمات اللي احنا بنخدمها، ونذكر لو في عندنا مخدومين متعبين شوية، اوقات ممكن يبقى فيه خدام متعبين، ففيش مشكلة ان احنا نصلي لأجلهم. فاحنا كده خدنا اربع حاجات، احنا قلنا الفضائل اللي بتحمي الخدمة وبناخدها من ابائنا الشهداء، الحب اساس الخدمات، والاحتمال في كل الأزمات، والاتضاع يحمي الهبات، والصلاة في كل الأوقات، أخيرا التوبة والتجارة بالوزنات. وإحنا بنخدم أوقات كتير، وسامحوني وأنا بكلم نفسي قبل ما أكلم أي حد، أوقات كتير بنقع في الإدانة كتير خالص، واحنا بندين اللي حوالينا، كانوا بيخدموا معانا، كانوا مسؤولين عن الخدمة، كانوا مسؤولين عن إدارة الخدمة، فاللي الفضيلة اللي تخلي الإنسان بعيد عن الإدانة اللي ممكن تضيع كل تعبه في الخدمة هي التوبة. التوبة فأوجات كتير احنا نخدم بس نقعد سنين او فترات طويلة مش بقعد مع أب اعتراف. ليه؟ مش بقدم توبة. ما لو بقدم توبة هلاقي اخطائي كتير، اروح اجري على أب اعترافي وارمي الحمل ده. لكن ليه انا بقعد وقت طويل مش بعترف؟ لا، مش بقعد مع نفسي، مش بقعد اتوب، مش بس مش بجلس مع نفسي واشوف كل عيب عندي وكل خطية وبكت نفسي عليها، مش أدي لنفسي مبررات وأعذار، أنا غلطت عشان فلان هو اللي وحش، أنا زعقت عشان المس فلانة هي اللي صوتها عالي، أنا مش عارف إيه، مبونة هو اللي نرفزني، مش حاسس كده. لازم أتوب، وتوب بجد، وتوبة تكون قوية جدا، قوية، توبة قوية في المفعول بتاعها. لما الإنسان بيقعد جلسات توبة مع نفسه ويفحص نفسه جيدا ويشوف إيه اللي عمله في حاجة ترضي ربنا وإيه اللي عمله مما لا يرضي الله ويحاسب نفسه كويس، هتلاقوا الخادم ده على طول ملتهب بالروح، على طول الوقت وينظر للإنسان اللي بيقدم توبة بانتظام أنه يقع في الفتور الروحي أو يخدم كده بنوع من التراخي والملل واللامبالاة، ويعني اهو ديني خدمت، جيت الخدمة، جيت ما جيتش عادي، طب حد ضايقني في الخدمة خلاص مش هروح، اسيبها لهم خالص، ايه اللي يوديني، ما في غيري. لا، المفروض ان انا التوبة بتخليني انا نفسي محتاج لربنا اكتر. فربنا ده من ضمن المواقف اللي انا بتلامس فيها معاه هي مواقفي في الخدمة. عشان كده الانسان التائب ينفع يخدم، الانسان العالم مش لازم يخدم، مش لازم، لكن ممكن يخدم. العالم يعني اللي عارف، يعني الخدمة مش بس معرفة، لا، الخدمة توبة، انسان بيقدم توبة، فاللي يقدم توبة ينفع يخدم حتى لو هو انسان يعني كلنا تحت الضعف. لكن إنسان اللي عارف العلم يعمل ايه؟ ينفخ. ده إنسان منفوخ على كل اللي حواليه، والناس بتتعب منه، مش عارفة تخدم معاه ولا تخدم منه هو حتى. فالتوبة دي مهمة خالص، لازم أراجع نفسي كل فترة كده، أقعد بيني وبين نفسي، شوف أنا بتوب فعلا، بقدم توبة ولا لا، وتوبتي فعلا يعني انا وانا بقدم توبه عن كل شيء قبل ما بقدم توبه عن اللي حواليا ولا عن نفسي. ما احنا ساعات نقدم توبه بس على اللي حوالينا، لكن بقدم توبه على نفسي يعني انا بس، ماليش دعوه بغلط فلان وعلان. واوقات واحنا بنعترف كده نقول لابونا حللني يا ابونا، تعصبت بس عشان المس اللي معايا بصراحه ما جابتش الهدايا، واحنا كنا في الحفله، طب هنوزع ايه؟ فانفعلت عليه، طب هعمل ايه؟ يبقى هي انا بقول ان انا اتنرفزت، بس ايه؟ مش عشان ضعف جوايا، لا، هي لو المس جبت الهدايا مش هنفع. لو الحقيقه زي ما قالوا الاباء كده، ان الشيطان ما بيسقطش الانسان الا بالشيء اللي جواه، الخطيئة تبقى جوايا الأول، فالشيطان يستخدمها في أنه يسقطني فيها، لكن هي جوايا مش برايا، جوا مش برا. طب والجزء الثاني من الموضوع أو من نقطة التوبة والتجارة بالوزنات. الوزنات أو الهبات اللي ربنا ادهلنا وكنا بنحتمل وكن عندنا حب وكان عندنا اتضاع بيحميها، لازم انا تاجر بيها. تاجر بيها يعني ايه؟ انميها. فلما يبقى انسان مثلا شاطر جدا في الالحان مثلا، لازم ينمي نفسه. يبقى حد مثلا شاطر في العقيده، لازم ينمي نفسه. فمن الحاجات المهمه ان الانسان يتاجر بالوزن اللي عنده، مش بس ربنا مثلا اداني ان انا اخدم، لا، حلو مثلا ليخدم ويطلع من تحتيه خدام كمان. يعني لما مثلا انا ادرب كده مثلا ولاد ان هم يخدموا، حاجه حلوه خالص. اعلمهم يخدموا ازاي، حاجه حلوه خالص. في مره كنت قاعد كده مع حد معين يعني من الشباب الصغيرين لسه داخل خدمه جديده في كنيسه ما، مش هنا يعني، فبسأله بالخدمة أخبارها إيه وكده، فجاب صراحة أبونا بطل تنزل. فبقوله ليه حبيبي بطل تنزل؟ قال لي لأني الموجودين مش جابليننا معاهم، يعني ناس موجودة في الخدمة دي مش جابليننا، فمش بيعرفونا حاجة، بيفضلوا يهمشونا كده. وبعدين أنا بصراحة حسيت أن أنا خلاص طالما ماليش دور أمشي، هو ده مش صح طبعا، لكن نوع من أنواع الضعف. شخص مش بيتاجر بالوزنة بتاعته، أنا دلوقتي خادم، بس لما تاجر بالوزنة بتاعتي يطلع من تحتية خدام حتى لو أفضل مني، حتى لو أفضل مني. والخادم الـ يعني الصحيح فعلا والروحي يفرح لما حتى يبقى أولاده أفضل منه، أحسن منه، ايه المشكله؟ يبقى حد مثلا من اولادي انا مثلا بدي الدرس بشكل شيق جدا، لكن طلع واحد من اولادي افضل مني، يا حاجه حلوه خالص. وهكذا بقى كل الوزنات اللي في حياتنا. يعني ما ينفعش خادم يبخل على حد بنديله معلومه ما. انا مثلا موهوب في الالحان، وفلان في الطقس، وفلان في العقيده، وفلان في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، لما ده يبقى كله مع بعض كده في جروب واحد هيبقى افضل جروب، لو هم بيساعدوا بعض ويكملوا بعض زي ما سي جوزيف بيقول، وهيبقوا صعبين جدا لو كل واحد كان في اتجاه معين او في حته مختلفه عن اللي حواليه. المفروض ان انا كخادم اتاجر واربح بالوزنات دي. في مثل الوزنات، كام وزنه؟ وزنتين سلمتني هوذا وزنيتان اخريان قد ربحتهم. خمس وزنات، ادي في خمسه تاني. في واحد ياخد الوزنه بتاعته يعمل ايه؟ يدفنها ويموت الوزنه اللي معاه وما يستفدش ولا هو ولا اللي حواليه. لا، الخادم يتوب ويتاجر بالوزنات. كل وزنة في حياته يعرف يتاجر بيها. يتاجر، أقصد بالتجارة، يربح نفوس لربنا، وتبقى الخدمة دي نفسها أو الوزنة دي نفسها بتجذب الناس لربنا. يعني مثلا لو خادم أو خادمة محب للتسبيح، فممكن يجذب الولاد للتسبحة او تجذب البنات انها تحضر التسبحه، وممكن يفضل يجافلهم بقى على الجينكم والالفا والنضج والبتاع، والعيال يبداوا ايه؟ يبعدوا خالص. انا مش بقول احنا ما ندققش في الخدمه، لا ندقق، بس كل سن وليه نعلمه ازاي. فلما يبقى كده ستيب باي ستيب او خطوه خطوه مع الشخص ده لغايه ما ينمو ويبقى انسان مدقق. لكن ما ينفعش ان انا تبقى عندي وزن ما وأدفنها خالص كده وما تجرش بيها. التوبة مع التجارة بالوزنات. الخمس حاجات دول مهمين جدا في حياة كل خادم منا، ونقدر بسهولة جدا نربط كل حاجة من دول في حياة أبائنا الشهداء اللي احنا بنحتفل بيهم. بركة الشهداء تكون معانا، لإلهنا المجد الدائم أبديا أمين. لو حد عنده أي سؤال ممكن نسمع، يعني لو حد عنده أي استفسار أو سؤال.